ونوع من الشيخ كمل الآيات كمان الله يرحمك. أنت كريم أنت ما في سواء منكم من أسر القول ومن جهر به من أسر القول ومن جهر به الله الله الله من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الله الله الله على كلام الله. الله يفتح عليك ويشرح صدرك. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله الله أكبر. الله سبحان ربي الحفيظ. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله أكبر. الله أكبر. النبي المتوفى سعيد ولا شك. الله أكبر. وإذا السحاب الثقال. الله

الله يكرمك يا سيدنا الشيخ. الله أكبر. طب العمر 50 سنة. الله أكبر. الله. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. قل الله خالق كل شيء. هذا. جل جلاله. محمد يا رب. افتح عليك يا رب. الله. وهو الواحد القهار. يا سلام. حاضر يا مولانا. حاضر. الله. قل من رب السماوات والأرض. الله. الله. قل الله. الله. الله. الله. الله. يا سلام. قل من رب السماء ولم بقل الله. الله. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. كل لحدي. الله. قل فاتخذتم من دوني ما يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء إلا بالله. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. الله. قل الله خالق كل شيء. الله جل جلاله. الله. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله. الله. الله. أنزل من السماء ماء فسالت أودية. الله. فسالت أودية بقدرها فاحتملت السيل زبد الرابية. يا سلام. الله. الله. يا سلام.